كل الطبيب يتخصص في يدي غدا مية طبيبة بطبي أرداك كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك بالسائل الأعمى يخطو وسط الزحام بلا اصطدام نام يقول قباك واسأل قصيرا يحذر حفرة فهوى بها منزل الذي أهواك واسأل الثعبان كيف تعيش يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك ستجيبك ما في الكون من آيات عجب عجاب لو ترى عيناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن أحد من المساجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. يعني ما جلس قوم في المسجد وجعلوا المسجد وطنهم فالناس أصبح من كثر أو من كثرة تعلقهم بالمساجد أو من كثرة جلوسهم في المساجد أصبح المسجد كأنه وطن. إن الناس بتتعرف يقول لك فلان من مصر وفلان من السعودية وفلان من إنجلترا فأصبح الناس تتعرف بالمساجد فلان من مسجد كذا وفلان من مسجد كذا. ما جلس قوم في المساجد ما توطن أحد المساجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا نادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تكلمنا من قبل أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإنسان يحتاج إلى زيادة إيمانه إلى مزيد من العلم وأن العلوم درجات. في علم فرض عين على كل مسلم يتعلمه وفي علم متمم للعلوم في علم فروع وفي علم من أصول الدين. وكنا أن أصل العلوم ومنبع العلوم والأصل الأصيل الذي ينبغي لكل رجل مسلم أن يتعلمه وكلما تعلمه أكثر كلما ازداد إيمانه أكثر وكلما نقص من علمه كلما نقص إيمانه هو العلم عن الله علم التوحيد لأن هذا هو أصل الأصول الذي به يدخل الإنسان الجنة وعليه مدار العمل كله. مسألة أن الإنسان قلبه يعلق بالله أن الإنسان قلبه يوحد الله أن الإنسان يستشعر الخضوع الخشوع الذل لله عز وجل وهذا لن يكون إلا بأن يتعلم عن الله. فكيف يخشع إنسان لرب لا يعلمه وكيف يخضع إنسان لرب لا يعرف عنه شيء وكيف يضحي إنسان بشيء هو يحبه إلا إذا كان يعلم أن له ربا سيعطيه أكثر من هذا. تذكرنا أسماء الله عز وجل تذكرنا الوهاب والواسع والمتكبر والكبير والملك والخالق الرقيب الحكيم القوي الصمد الأحد القابض الواسط الولي العظيم الرشيد التواب الوارث المقدم المؤخر المؤمن الستير. واليوم معنا اسم من أسماء الله عز وجل اسم الله الجبار. قال الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يعني جبار يعني إيه نخلة جبارة يعني إيه رجل متجبر وهل هذه الصفة صفة الجبر أو صفة التجبر هذه صفة مدح ولا ذم عند العباد ذم وفي حق الله مدح. يقول لك لو هنتكلم لغة كده يعني ايه جبر يقول لك ان في عظمة كسرت فبنروح للدكتور العظام يقول ايه جبرها حط لها كبيرة كبيرة يعني ايه حاجة تسندها كده حتى تنصلح حتى تلتئم. يبقى ده من معاني الجبر هو اصلاح الشيء على سبيل القهر ده اول معنى من معاني الجبر. عشان كده يقولوا يجبر الكثير عشان كده تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني اجبرني يعني اجبر كسري اجبر ضعفي اجبر فقري اجبر حاجتي اجبر فاقتي اجبر ذلتي يعني اصلح عملي يا رب ولا تكلني الى نفسي فاللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واعف عني. من اول معنى من معاني الجبار اللي هو ايه جبر الكثير. وقيل الجبار الذي يجبر الصحيح يجبر الصحيح على ايه على ما يريد. فالجبار هو الذي يملك ان يفعل ما شاء بمن يشاء في الوقت الذي يشاء يعني طالب في كلية الطب من أسرة ميسورة يمتلك قدرات عقلية قوية، يمتلك جسم قوي، ثم فجأة عنده هزال وضعف عام، راح لطبيب قال له والله ده عندك فقر دم، الثاني قال له والله عندك فقر دم، وفضل الطالب حياته صحته في نقص ويمرض والناس لا تعرف ما السبب، وأخيرا قالوا ده أنت عندك سرطان في الدم ومشكلة في الدم. من الذي جبره على هذا؟ من الذي قدر له هذا؟ هو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقدر الأشياء كيفما شاء. فأحيانا إنسان يصاب بالصمم فجأة، هو لم يرتكب شيئا غير أن الله عز وجل قدر عليه هذا. أحيانا إنسان يصاب بالعمى، آخر يصاب بفقدان الذاكرة، آخر يصاب بقطع في يديه أو رجليه، فالله عز وجل يقدر كيف شاء، يحكم ما يشاء، سبحانه وتعالى يجبر كيف شاء. فقالوا بقى إن الجبر هو الذي حكم العبادة بما شاء، وكل العباد مهما ادعى عبد من العباد أو مهما كثرت أسباب العباد أو مهما كبر العباد إلا أنهم مجبورون على ما أراد الله كيفما شاء. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هؤلاء الذين أخضعوا الفيلة وأجبروهم على أن يخرجوا لهدم بيت الله الحرام، ألم ترى كيف فعل ربك الجبار الذي قسم الجبابرة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ رغم أنوفهم ربنا جعل كيدهم إيه؟ في تضليل، فهم يكيدون، ثم جعل الله نفس الكيد يكون عليهم وأرسل عليهم طيرا، هذه الطير التي لا يأبه لها أحد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، إنهم كانوا يحتون من الجبال بيوتا، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، إن واحد عادي جدا يسكن جبل قوة غير عادية، وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون اللي أكبر شعب كامل شعب مصر سخرة، فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك الجبار وحده لا شريك له صوت عذاب، صوت كده إيه؟ شفتوا الصوت اللي هو الايه؟ الكوباك، صوت عذاب، صوت من عذاب الله عز وجل، فأهلك كل هؤلاء بصوت. وكيف لو وصف الله عز وجل أنه قذيفة عذاب، ده ربنا سماه إيه؟ صوت عذاب. المعنى الثاني من الجبار الذي يجبر الجبابرة، الذي يقسم الجبابرة، الذي ينال من الطغاة رغم أنوفهم، عشان كده واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، إن الله عز وجل أبدا لا يأذن في أن يرفع رجلا رأسه ليشبر العبادة على ما شاء، فهذا لا يكون إلا لله. إن مهما كثر الفساد فلا بد يوما أن يسطع النور، يعني مهما كثر الظلم أبدا لن يقيم الله عز وجل دولة ظالمة، فالله عز وجل هو الذي يفعل ما شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء. عشان كده من صفة ذم للعبد إن العبد يتجبر، ليه؟ لأن العبد ضعيف، الإنسان خلق ضعيفة، خلق فقيرة، خلق عجولة، خلق هلوعة، هكذا الإنسان، هو ذا الإنسان، فكيف يتكبر إنسان ويشعر أنه كبير على من؟ على من سواه، بل ويجبر العباد على ما يريد. فعشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة والنار تحاجتا، الجنة والنار بيجتلوا، فقالت النار أوثرت بالجبارين والمتكبرين. النار بتقول إيه؟ أنا اللي عندي مين؟ المتجبرين المتكبرين. وقالت الجنة أوثرت بالضعفاء والمساكين. النار بتقول أنا اللي عندي مش أي حد، أنا بيجيلي الناس اللي إيه؟ الملوك. بتفتخر يعني، بتقول انا اثرت بذلك. فالجنة قالت وانا ما عنديش غير الضعفاء والمساكين. عشان كده من صفات المؤمنين اهل الجنة ثلاث، الهين اللين كل ضعيف متضعف. ان اهل الايمان سهل لين قريب كالجمل الانف، جمل انف الجمل الجمل اللي هو انف بيهبط من انفه اذا قيد انقاد، يعني جمل حطه في انف الجمل حلقه اذا قيد انقاد تعالى كده يجي تعالى كده ايه يجي. هو ده المؤمن سهل قريب. لينوا لينوا في ايدي اخوانكم، خليك لين ولا تتجبر وما انت عليهم بجبار. حتى في الدعوه الى الله، يعني حتى في الدين، انك انت مش المفروض انك انت تجبر الناس على الدين، انما عليك البلاغ، عليك ان تبلغ من شاء فليؤمن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا ده في حقوق العباد وفي حق الرئيس ان هو يقيم الشرع. بعد ذلك الرجل يريد ان يشرب الخمر، عامل له ايه في بيته بقى هو حر، لكن في شوارع المسلمين لا مش هتشرب خمر. واحد يريد ان يزني هو حر، عامل له ايه؟ الوحيد الذي يعلم كل شيء والذي يبصر كل شيء ان شاء الله جاي معنا اسم الله البصير، الذي يبصر الظاهر وما وراء الظاهر ويبصر بواطن قلوب العباد هو الله عز وجل وحده لا شريك له. الجبر المعنى الثاني، الجبر الذي يقسم رقاب الجبابرة والطغاة. المعنى الثالث معنى الممتنع، يقول لك ان نخلة جبارة، يعني نخلة لا يستطيع ان يصعد اليها احد. العرب كان زمان يقولوا ايه، يقول له اثناء البلح ده يقول له ايه، يقول له دي نخلة جبارة. جبارة دي يعني ايه؟ يعني انا مش عارف اوصل لها، عالية جدا ما يستطيعش يقول ان هو يصعد فوقها ليأتي من عندها بشيء. وده في معنى قصة الجبابرة وبني إسرائيل مع نبي الله موسى، قال ادخلوا الأرض المقدسة، لما أمرهم أنهم يدخلوا الأرض المقدسة قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فهي يخرجوا منها فإنا داخلون. إنهم قالوا ده فيها إيه جبابرة، يعني جبابرة يعني قوم ممتنعين، يعني قوم لا نستطيع أن نحاربهم أصلا. نحارب مين؟ نقولنا في رواية لما بعث موسى بعثا عينا له إلى الأرض المقدسة، فكان منهم مجموعة من الرجال وكان على رأسهم يوشع ابن نون غلام موسى عليه السلام، قال فكانوا 19 رجلا فأخذهم جبار من الجبابرة في كمه. إن الرجل عمل إيه؟ خد يوشع ابن نون والمجموعة اللي سيدنا موسى بعثهم فين؟ في كمه. وكان موسى أخذ عليهم العهد ألا يحدثوا أحدا إلا بما رأوه إلا بعدما يأتوه، يعني قال لهم لو روحت شفتوا أي حاجة ما تقولش لحد. فأخذهم إلى كمه وذهب إلى سيده فقال من أنتم؟ قالوا نحن أصحاب موسى. فقال أقتلهم، اللي واخدهم في كمه ده بيقول لسيده أدك أموتهم؟ فقال لا دعهم، اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا ما رأيتم. فطبعا هم ذهبوا فأثاروا الرعب والزعر في قلوب الناس، لأن أحيانا من نعمة الله على العبد إن الله لا يريك حجم عدوك، ولو آكهم كثيرا لفشلتم. إن أحيانا أنك تشوف العدو ضعيف، ودي من رحمة الله بيك إنك دايما تشوف الدنيا حلوة عشان تعرف تمضي وعشان تقاتل. يقول جابر لما كان يوم بدر رأينا المشركين كأنهم 90 رجل أو 70 رجل، كانوا المشركين كم؟ فلما سألت أحدهم كم عددكم؟ قال 1000 رجل. هو معركة بدر كانت 300 واحد قدام 313 أمام 1000، المسلمين كانوا شايفينهم كم؟ 70-90. ليه؟ لأنهم لو رأوهم على هيئتهم لفشلوا. هنقاتل ازاي؟ هنحسبها ازاي دي؟ وكذلك في كل المعارك، فالله عز وجل يري المؤمنين أعداءهم في صورة متصاغرة ضعيفة، وينصرهم الله عز وجل بما شاء، لأن الله عز وجل هو الذي يملك الزمان والمكان. من أحد المعاني الجميلة لقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. الشيخ الشنقيطي بيقول رب العالمين، ما تعريف رب العالمين؟ يعني ايه رب العالمين؟ فقال ان رب العالمين ده مكان، ومالك يوم الدين زمان، فله الحمد في كل زمان وفي كل مكان. خدها منين رب العالمين مكان؟ قال لما سئل موسى عليه السلام لما سأله فرعون متهكما قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فهنا إن رب العالمين أي رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء بينهم. فهنا ده إيه؟ ده المكان. السماوات ده مكان والأرض ده إيه؟ ده مكان. فالحمد لله رب العالمين أي رب السماوات ورب الأرض، مالك يوم الدين يعني مالك الزمان، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال. إن الله عز وجل هو الذي يملك كل شيء، والله عز وجل ممتنع عن خلقه، يعني لا تدركه الأبصار، إن أنت لن تستطيع أن تدرك كونها الله عز وجل، ولا ينال ما عند الله إلا بما أراد الله، يعني ما فيش حد هيقدر يكره الله على أن يستجلب منه حاجة. الله لا يستعجله أحد، يعني لو وقف العباد كل العباد يستعجلون الله على شيء فإن الله عز وجل لا مستكره له، الله عز وجل لا يجبر على شيء، عشان كده أنها صفة مدح في حق الله عز وجل. أما في حق العباد فهي صفة ذم، لأن العبد يجبر، بل العبد هو أصل حياته كلها فين؟ في الفقر والضعف والعجز والذل. العبد دائما ضعيف، دائما يحتاج، دي معاني لغوية لما نقول إن الله عز وجل، أهل اللغة لما يقولوا الجبار الممتنع أو جبروت العلو، فهنا معناها أن الله عز وجل يمتنع عنه أن يؤذيه أو أن يضره أي أحد، يمتنع أن يدرك كنه ذاته أي أحد، يمتنع أن يصيبه ضار مطلقا، يمتنع أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فلا يشفع أحد عند الله إلا بما أراد الله وفي الوقت الذي يشاء الله وبالقدر الذي يشاء الله. يعني شوفوا أفضل الخلق على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من مشى على الأرض، وطبعا عن خلاف أهل العقيدة في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا جبريل، والنزاع موجود، يعني ان هل النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل من جبريل ام جبريل احب الى الله، لان هذا رسول الملائكه، جبريل رسول الملائكه جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله. ورجح شيخ الاسلام في الاخر ان كل منهما افضل من وجه. الشاهد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه لما عوتب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ما نفعت ابا طالب، انت ما نفعتش ابو طالب، ابو طالب دافع عنك وابو طالب كان يحبك وانت لم تنفع ابا طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ان الشفاعة، ان الله عز وجل ملك جبار وحده لا شريك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا طالب في ضحضاح من النار بين اخمص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه ولولايا لكان في الدرك الاسفل من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابو طالب المفروض مكانه يبقى فين؟ في الدرك الاسفل من النار، لانه مات مشركا. عشان كده من النقاط المهمه جدا يا جماعه مساله تعظيم التوحيد، ان اعظم كنز ممكن يحصل عليه انسان هو انه يكون موحدا. ابدا لا نسوي بين المؤمن والكافر، يعني الواحد بيستغرب جدا بعض الافاضل وهو بيتكلم معاه يقول لك ايه ده فلان اشر من ابي لهب، مثلا لأنه يخالفه مثلا في مسألة من مسائل الحياة. لا طبعا، مش ممكن يكون المسلم زي الكافر. ما لكم كيف تحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني مسألة صعبة جدا انك انت إن يبقى الدنيا ما عليتش، الناس مش عارفة مقامات الأعمال عند الله. أبدا لا يسوى التوحيد بغير التوحيد، إن مسألة التوحيد مسألة عظيمة جدا مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم شفع في أبي طالب غير أن أبي طالب كان مشركا، فمع عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله إلا أنه لم يستطع أن يخرج أبا طالب من جهنم، مع أن النبي شفعه الله في كل الخلائق، يعني كل بني آدم يأتون يوم القيامة في حديث الشفاعة الطويل، يا آدم اشفع لنا عند ربك في بدء الحساب، فيقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وتنتقل حديث شفاعة يعني الناس عرفاه إلى إبراهيم، إلى موسى إلى عيسى إلى أكبر عزائم على وجه الأرض إلى أحب خلق الله إلى الله، الكل يستشفع بهم عند الله ليبدأ الحساب من شدة التعب والهم والحل. ويأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لجميع الخلائق في بدء الحساب، وينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي. إن الجبار الذي لا يشفع عنده إلا من شاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. ذكر اسم الله الجبار مرة واحدة في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك الذي يملك كل شيء، القدوس الذي له كل صفات الجمال والكمال، السلام المنزه عن كل نقص وعيب، المؤمن الذي يصدق نفسه ويصدق عباده وينزل معهم البراهين والمعجزات فيصدقهم بها، الذي يقبل من عباده قليل العمل، المهيمن على كل شيء، العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه، الجبار الذي يجبر كل كثير، والذي يقدر على أن يجبر أي إنسان مهما كان. وهنا طلع في طائفة ضلة اسمهم الجبرية، يعني ايه دايما كده هتلاقي لما الدين بيعرض من جنب واحد، عدم التوازن في عرض الدين، ان واحد خد نص واحد وساب الباقي، دايما بتلاقي دايما يحصل ابتداع ضلال، ان في اتجاه كده ايه، واحد خد جزء من الدين ولم يطرحه في صورته، ويقول لك وجمال الكل فيه انه كل، يعني لو جبنا رأس اجمل امرأة في العالم وقمنا قطعينها وحطينها كده هيبقى لها شكل حد هيوصلها؟ هي جمالها فين؟ على هذا الجسد. لو جبنا اجمل اقوى ساعد في العالم وقطعناه ووضعناه، هل ينظر اليه احد؟ هل يعجب به احد؟ جزء. ان الكل جماله في الكل، ان الدين على بعضه، ان الاسلام منهج متكامل، شريعة وعقيدة واخلاق ومعاملات، ان لو خدنا جزء دون جزء يطلع مشوه، عشان كده الناس بترفض التشوه. عشان كده من الاخطاء القاتلة في عرض الدين هو عرض جزئيات الدين دون جسد الدين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا مشيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ان الاول فرقوا الدين، ثانيا كل فرقة تشيعت بدأ يحصل ايه، شيع، ثالثا تحزب. التحزب ده اللي هو ايه، اللي هو القتال او اللي هو الاختلاف فيما بينهم، ده ربنا سماه ايه، من المشركين. شوفوا الخطوات، الاول تفريق، ان واحد فرق جزء معين هو ده بس. فالجبرية دول اتخذوا اسم الله الجبار دون ان يعرضوه في باقي اسماء الله عز وجل، ودون ان يتعرفوا على جل، وقال لك ان العبد مقهور على افعاله. يا عم ازاي يا عم، طب ما انا ممكن اشيل دوت واحط دوت، محدش بيقول نعمل كذا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا اكراه في الدين، هذا كلام الله، وهذا واضح جلي. انت ليك إرادة؟ ليك إرادة، غمض عينك، افتحها، نام، قوم، اشرب، ما تشربش، انت حر. هم قالوا ان العبد مجبور على فعل ما مقبول او مقهور في كل شيء، فبالتالي لم يعرفوا ان العبد إرادة. والحقيقة ان هي بتوع، معلش هو حاجة على المشي كده، يعني ان بتوع العقيدة بيفرقوا ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يعني ايه؟ يعني الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما احنا ليه في عسر؟ يريد الله ان يتوب عليكم طب انا ما تبتش ليه؟ طب الراجل اللي ماشي في الشارع ده ما تبش ليه؟ طب البنت اللي بتزني دي ما تبتش ليه؟ طب الظالم ده ما تبش ليه؟ مع ان الله يريد ان يتوب عليك، والله جل اذا اراد شيئا انما يقول له كن كن فيكون. فيقول لك ان هنا دي اسمها اراده شرعيه، يعني الله عز وجل يحب لكم ذلك. وما الاراده المقصود بها ان يكون فيكون، دي اسمها اراده الايه؟ الكونيه، اللي هي قدر الله عز وجل. الاراده الكونيه يقدرها الله حتى لو لا يحبها، يعني الله خلق ابليس وخلق الشر وهو لا يحبه كونا، قال كن فكان. اما الاراده الشرعيه اللي هي شرع الله، فالله يحبها ويريدها للعباد، غير انهم ايه؟ يفعلون ما يشاءون. ان الله يحب ان العبد يصلي، طب عبد بيصلي وعبد ما بيصليش. ان الله يحب ان العبد بيصوم، العبد بيصوم وعبد ما بيصومش. هنا هؤلاء الطائفة قالوا لا لا لا، ما فيش الجبار هو الذي يجبر العباد على كل شيء. طب بعدين يا جماعة، قال لك ما فيش حاجة اسمها عبد بيقدر يعمل اي حاجة. طب وبعدين يبقى احنا مسيرين. طب وبعدين يبقى انا اعمل اللي انا عايزه ليه؟ خلاص انا ربنا كتب عليا كده بجد والله. هو شوف وصل لحد فين، يعني هو عايز يزني، فبدل ما يزني ويقول انا غلطان، عمل ايه؟ طلع ان ربنا اللي خلاه وبيحب الزنا، وانا كتب عليا الزنا وانا هعيش زنا بقى. وهكذا طبعا ما اشد ضلال هؤلاء. الله عز وجل عنت له الوجوه تنوعا، والليل داج وظلام سكون، وحماك يا جبار حكمك نافذ، علت الوجوه إليك والأبصار، وإليك منك يلوذ خلقك ما لهم فوق الحياة إذا غضبت إذا غضبت قرار، وحماك أنت على الوجود وإذا انتقمت فقاهر جبار. إن من في برضو أحيانا يعني اسم الله القهار، يقول لك القهر غير الجبر. إيه الجبر؟ الجبر هو أن الله عز وجل يقدر على أن يجبر من شاء كيفما شاء، ولا يقتضي ذلك الذل. أما القهر، شفت واحد مقهور قبل كده؟ القهر لابد أن يذل، لازم يبقى فيه إيه؟ ذل. النبي كان بيقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قهر واحد مقهور عملوا مسابقة أكتر واحد ما ينامش، واحد قعد يومين، واحد قعد ثلاثة أيام، واحد قعد إيه؟ أكتر واحد ما نامش قعد أربع أيام. وطبعا الحالات بقى إيه مختلفة، يعني واحد يقول لك أنا بعد ما قعدت فترة كده لقيت نفسي بدأت أشوف كلاب بتهوح حواليا، واحد بدأ يشوف الحاجة اتنين، واحد بيشوف الأبيض أسود والدنيا مزغللة، واحد ما عادش مركز في أي حاجة خالص، واحد بيضحك ضحك هستيري، يعني إيه على اختلاف بتاع على اختلاف قوة التحمل عند هؤلاء. لكن بعد أربعة أيام كله إيه؟ كله سقط مقهورا غصبا عنه، مش هيقدر لا يتحمل. فالله قهر العبادة بالموت وبالنوم، إن العبد مؤمل مؤمل مؤمل وهعمل وهسوي وروح واجي، فإذا به إيه؟ يموت قهرا. أما الجبر فإن الله عز وجل لا يجبر العباد إلا، أو إن معنى الجبر هنا معناها إن الله عز وجل قادر على أن يجبر العباد وقت ما شاء، ولا تشرط أن يذل العبد ليجبره. إنما كون الله عز وجل يفعل الله عز وجل فيه ما شاء، والعبد أحيانا يفاجأ بمصيبة، موت حبيب، ضياع مال، مشكلة كبيرة، ليس عليه إلا أن يصبر ويسلم ويستسلم لله عز وجل. إنما عليه السلام كان بيركع يقول إيه؟ يقول سبحانك يا رب، يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فكان النبي عليه السلام في الركوع يقول إيه؟ سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبوح قدوس يوم ملائكة الروح سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. يقول لك إن الركوع خضوع، إن العبد إذا ركع معناه إن هو مستسلم، معناه إن هو عنده استعداد ينفذ. سمعنا وأطعنا، إنه لما سمع القرآن في الصلاة وبعد كده إيه ركع، معناها إن هو خضع، إن هو بكل بساطة إن أنا سمعت وسأنفذ. لما الناس بتدخل على الملك بتحييه فبتركع له، ومعنى ركوعها معناها أنها منقادة لأمره. فلما نقول إن العبد ركع بين يدي الله، أين العبد ينقاد إلى الله، يعني قلب هذا العبد قلب مستسلم، يعني جوارح هذا العبد جوارح مستسلمة للملك الجبار الذي استوى على عرشه ويستطيع أن يفعل كل شيء وأن يجبر كل أحد على ما يشاء حتى الملائكة. فالعبد بيركع، عشان العبد يركع، عشان دايما تقولك كل ذكر بيبقى لهذا الذكر مفتاح لفهم العبادة. زي مثلا ايه مثلا في الوضوء، اللهم اجعلني من التوابين، ايه علاقة الوضوء بالتوبة؟ ايه علاقة الوضوء بالتوبة؟ ايوه بتغسل، صح كده، ان انت وانت بتغسل ايديك النبي عصام قال ايه تسقط ذنوبه من بين اصفاري، انه بيغسل عينيه يبقى بيغسل عينيه من ايه من الذنوب، كان بيبص الحرام، بيغسل رجليه يبقى بيغسل رجليه من الذنوب، من الخطوات اللي مشتها فين في الحرام. فلما بيتوضى بيقول اللهم اجعلني من التوابين، هو خارج من الخلاء بيقول ايه غفرانك، ايه علاقة خروج من الخلاء بغفرانك؟ العبد تخلص من المخلفات والسموم وكذلك الذنوب. والعبد في الخلاء ستره الله المغفرة أصلها الستر، فكما يا رب سترتني في الدنيا استرني يوم القيامة، وكما خلصتني من هذه السموم والأشياء المؤذية خلصني من ذنوبي. عشان كده دايما يقول لك مفتاح كل ذكر أو الذكر مفتاح لاستشعار العبد قيمة العبادة أو فهم العبادة، إن في الركوع، الركوع ده احنا قلنا إيه انقياد وخضوع. تفاجأ إن النبي هو راكع يقول إيه، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم. طبعا الفرد اللي هي سبحان ربي العظيم مرة، الباقي ده إيه مستحب. إيه علاقة الانقياد والخضوع بسبحان ربي العظيم؟ أن العبد لن يخضع إلا إذا استشعر العظمة. يعني أنت ادفع فلوس، طلع فلوس زكاة، الظروف طب هنشوف. طب لو أنت اللي بيأمرك ده إنسان عظيم له مكانة، هتطلع ولا مش هتطلع؟ بسرعة، أنت عارف أنك أنت لو ما طلعتش ممكن يغضب عليك أو ممكن يعاقبك أو ممكن لا تنال ما عنده. فكل ما بيعظم جواك كل ما الانقياد بيبقى ايه اسهل. لو جه واحد مثلا، اقول لكم مثلا مين، لو جه واحد قال لك لو سمحت اديني 100 جنيه هتقول له ايه؟ ايه الله يسهل لك. لو مثلا جه مثلا مين، لو جه مثلا واحد من اغنياء البلد مثلا احمد بهجت مثلا اتزلق في 100 جنيه يقول لك معلش ممكن تديني 100 جنيه هتقول له ايه؟ 200 300. ليه؟ انت على طول كل ما الانسان بيعظم عند الناس كل ما سهولة الانقياد وسهولة الخضوع او سهولة تنفيذ الامر بتبقى اسهل. فمفتاح الخضوع ان تستشعر عظمة الله، مفتاح الانقياد انك تتعلم عن عظمة الله. فلما تنزل في المخلوقات بقى وتبدأ تبص كده تشوف تلاقي سماء فيها مليارات المخلوقات، كلها منقادة لله، فتبدأ تستشعر عظمة الإله الذي تعبده. لما تلاقي يقول لك قصة مش عارف مين كان ماشي وحصلت له مشكلة ورفع ايديه وقال يا رب ونزل الإجابة، فلما تستشعر قد ايه عظمة قرب الله عز وجل من العبد، وان مهما كان العبد ومهما بعد العبد ان الله عز وجل قادر وانه تناله رحمة الله وان الله عز وجل سميع قريب، تبدأ ايه تلاقي نفسك مستشعر عظمة الله اكتر. فبالتالي لما تستشعر عظمة الله اكتر كل ما انت تنقاد بسهولة اكتر. سبحان للملكوت والجبروت، سبحان لا تنزيه، تنزيه لله عن كل نقص، تنزيه لله عن كل عيب، تنزيه لله عن كل معاملة سيئة، تنزيه لله عن معاملة لا طريقة به، تنزيه لله عن النسيان، تنزيه لله عن انك انت تذكر غير الله، تنزيه لله على انك تشرك مع الله احد، تنزيه لله على انك تخاف من غير الله. ان هنا نقطة ان يقول لك لا ينبغي للمؤمن ان يخاف الا من صاحب الجبروت. فاذا العبد خاف من غير الله فهذا يحتاج الى استغفار، يحتاج الى تسبيح، انك تقول سبحانك، الجبروت لك وحدك والملكوت لك وحدك والكبرياء لك وحدك والعظمة لك وحدك، فانا استغفرك من ان اخاف من غيرك او انقاد الى غيرك. هو يا جماعة في ناس بتنقاد لغير الله ولا كلام ده هلامي؟ في ناس بتنقاد لغير الله، في ناس مسلمين اللي بيحركهم غير شرع الله، في واحد بيحرقه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هي طلبت معاه كده فبيعمل كده، يقول لك أصلها طلبت، هي مين اللي طلبت؟ هواه طلب كده بيعمل كده، بيعمل اللي هو عايزه، هو مش عايش بالشرع، هو مش بينقاد للشرع. في واحد اللي بيحركه فلوس، في واحد بيحركه امرأة، في واحد بيحركه منصب، عنده السلاد يعمل اي حاجة عشان خاطر المنصب، في واحد بيحركه بطنه اكله، يقول لك اكلني تجدني، في اكل انا موجود. دي اصناف العباد. هل احنا ممكن نبقى كده؟ هل احنا احيانا يبقى في موقف، انا مش هروح المشوار ده على فكرة، في عزومة كبيرة و في اكل حلو يعني بجد، طب انا هلبس وجع ولا هو انت كنت رايح لله؟ بيحصل ان الانسان يتحرك لاجل شهوته، لاجل بطنه، لاجل منصبه، لاجل دنياه. فهنا ان الانسان دايما محتاج ان يتذكر عظمة الله، عشان كده تفاجأ ان النبي بيذكر هذه الاذكار دائما. ليه بيقولها؟ لان الانسان لما بيقولها بلسانه قلبه بايه بيتذكرها غصب عنه، ولدانه بتسمعها غصب عنه، فبيبدأ بعد فترة يمتلئ قلبه باستشعار هذه المعاني، يبقى قلبه مليء بتعظيم الله، مليء بتقديس الله، مليء بتسبيح الله، مليء بالاستشعار بقدرة الله. فلما يجي بعد كده مهما كثر المخوفون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. الناس اتجمعت وهيعملوا فيك وهيسووا فيك وما تعرفش اللي حصل، والناس جت منين وعملت ايه وجابت سلاح فين وعملت، فزادهم إيمانا. كل ما يقولوا كده يقولوا لا يا سلام، الآن سيرينا الله قدرته، الآن سيظهر الله عز وجل سيظهرنا عليهم، الآن سيعرف الجميع أنه لا إله إلا الله. فزادهم إيمانا وقالوا مش عايزين منكم، حسبونا الله يعني كافينا الله ونعم الوكيل. فنحن نحتاج إلى أحد، لأن الذي معنا هو صاحب الجبروت وحده، الجبار وحده لا شريك له. من معاني الجميلة قالها الشيخ زين شحاتة، بيقول ان عمل مقارنة ما بين العربية وجسم الانسان في الجبر، بيقول ان الله على في حاجة يا جماعة في جسم الانسان اسمها عضلات لا ارادية، عضلات ايه مجبورة على ايه على ان تعمل لصالح الانسان، زي القلب مثلا. يعني انت ممكن تتحكم تقول مثلا انا هخلي ضربات قلبي دلوقتي 50 هم 60 كده وانا عايز اقللهم شويه. ممكن تتحكم تقول انا هخلي المخ بتاعي بدل ما يطلع 100,000 نبضة عصبية خليهم 99,000. في حاجات بتشتغل ايه؟ لا ايراد. انت بتتحكم في دراعك العضلات اللي هي الارادية. لكن كثير من جسم الانسان مجبور لصالح الانسان. فبيقول ايه؟ بيقول ان الواحد ده عنده عربية و وهيعمل مقارنة ما بين خلق الإنسان وخلق الله عز وجل وجبر الإنسان الضعيف العاجز الفقير الذي لا يملك شيء وخلق الله عز وجل الجبار وحده لا شريك له. ويقول تجد أن السيارة عندما ينفذ الوقود تتوقف، أما الجسد فعندما ينفذ الغذاء فإنه يأخذ من نفس كيانه وتذوب عضلاته وعظامه وأنسجته وبلغمه ودمه ومفاصله تدريجيا لتعطي الوقود ليستمر الجسم في الحياة. يعني بيقول ان العربية لما ما فيش بنزين بيعمل ايه؟ بتقف. لكن جسم الانسان لما ما فيش بنزين يحصل ايه؟ بيشتغل عنه بيخف. فجأة تفاجأ ان الدهون بتتحول الى غذاء والانسان بيمشي. بل كل مكونات الانسان تساعد في الوقود، وهكذا يفعل البدن في الصيام الطويل. أما السيارة فلا يمكن أن يتحول حديد العجلات ولا حديد الهيكل ولا الخشب بتاع الكراسي إلى بنزين ووقود كما يحدث في بدن الإنسان. وإذا أصيب مطاط العجلات وبدأ الهواء يتسرب، لو إن الكاوتش حصل فيه مشكلة، فإن المطاط والعجلات لا يستطيعان فرز الصمغ والرقعة لإصلاح التسرب. يعني لو إن العجلة نامت وحصل فيها خرم، ما بتلاقيش اللي ايه العجله بنفسها كده بتطلع نفسها وتحط الصمغ وايه وتلزق. اما الانسان فاذا حدث نزيف في البدن فانه سرعان ما يلقي نفسه بنفسه بواسطه صفيحات الدم. في الدم في حاجه اسمها صفائح دمويه، واحدى فيتامين في الدم اسمه فيتامين كاف. فجاه لما بيحصل نزيف فجاه يوم حصل نداء عاجل لكل انواع لكل مراكز الجسم، الفيتامين كاف يجي يبدا يجمع الصفائح يجمعها مع بعض يعملوا خط مانع. هذا الخط يمنع دون استمرار النزيف اللي احنا بنشوفه الايه بعد كده بعد فتره بعد ايام اللي هي القشره السوداء ديت ومعدن. وهكذا تشترك عناصر الجسم من عناصر معدنيه وفيتامينات وخمائر وتشكيلات حيويه للانقاذ كفرق مدربه احسن تدريب. وتحتاج السياره الى زيت وشحن، لكن جسم الإنسان يتحول الوقود إلى زيت وشحم، وهكذا تمتلئ مفاصل الإنسان بالزيت الملائم لتنزلق العظام على بعضها البعض ولا تتآكل. يعني بقول لك إن دايما السيارة كل شيء يحط إيه زيت عشان التروس ما تكسرش. طبعا الشيخ عمر خبير في المسألة دي، لكن جسم الإنسان مش كده. جسم الإنسان أنت عادي اللي ما بين العضلات ما بين العظم اللي هذا السائل يتجدد. وتحتاج السيارة إلى دهان لما يعلوها من غبار وصدأ في بدن الإنسان يحدث نفس الشيء. لكن الهيكل هنا يقول لك إن جسم الإنسان برضه محتاج دهان. إيه اللي بيحصل؟ فيقول ففي جسم السيارة الإنسان بيروح يدفع 5,000 جنيه عشان يدهن العربية، لكن الله عز وجل الجبار الذي صنع هذا الجسم ليقوم بمصلحة العباد والذي يصلح الله عز وجل هذا الجسم لصالح العبد، فبيقول لك وهذا ما يحدث دائما في جسم الإنسان تجديد دائم. بشرة بتتجدد وأظافر بتتجدد، الشعر بيتجدد، جسم الإنسان بيتغسل إفراز الدهون والعرق وصبغ الجلد بمادة الميلانين. إن دائما جلد الإنسان بيتغير لونه باستمرار، خلايا بتروح وخلايا بيخلقها الله عز وجل وهكذا. والبدن يغير نفسه باستمرار، كل خلايا بتتغير. بيقول لك عدد الخلايا التي تموت وتستبدل بغيرها كبير، ويكفي أن نعلم أنه في الساعة الواحدة تموت عشرات مليارات كرات دم حمراء. ساعة واحدة بيتجدد عشرات المليارات من كرات الدم الحمراء. وعمر الكرية الواحدة، عمر كرة الدم الواحدة، لو في كرة كده حمراء ماشية في الدم بتسرع لهذا عمرها 120 يوم. عشان كده جسم الإنسان كرات الدم الحمراء في الجسم بتجدد كل قد إيه؟ كل 120 يوم. يعني كم شهر؟ أربع شهور. عشان كده لما بتيجي تتبرع بالدم تتبرع كل قد إيه؟ كل أربع شهور. خلاص ثابتة هي. إن يقول لك ما تتبرعش أقل من أربع شهور. ليه؟ عشان يبقى كل كريات الدم الحمراء تجددت بعد ذلك. وهكذا في الكريات الموجودة في الدم تتبدل كلها في مدى 120 يوما وتجدد يوميا 240 مليار كرة حمراء. ويعتبر نقي نقى العظام هو المصنع العملاق لإنتاج هذه الكريات الحمراء. من الذي يقوم على هذا الإصلاح والتجديد؟ إنه الجبار الذي جبر هذا الجسم على أن يعمل لصالح الإنسان، والذي جبر كسر هذا أو ضعف هذا الجسم الضعيف. نكمل بعد ذلك إن شاء الله. الحمد لله كفى والصلاة على زبيد الرسول والسلام على عباد الذين اصطفى ثم بعد. قلنا الله الجبار الذي يجبر كل كثير، والذي يمتنع عن المخلوقات، والذي يجبر بعض كل المخلوقات، وكل المخلوقات ضعيفة وفقيرة، فكل المخلوقات تحتاج إلى الله. فالوحيد الذي يشبه ضعف المخلوقات هو الله عز وجل. والذي بيده الملك فهو ملك جبار في ملكه، فما من شيء في ملكه إلا مأمور بأمره، ولا يتم شيء في ملكه إلا بإذنه، وما تشاءون إلا يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. الله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فهو سبحانه وتعالى الملك الجبار وحده لا شريك له. يوم القيامة هيبان قوي مسألة الجبار، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه تكون الأرض يوم القيامة خبزة. الأرض يوم القيامة هتيجي عاملة زي إيه؟ زي رغيف العيش. إحنا طبعا رغيف العيش بيتفاوت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لكن ومن مخبز إلى مخبز، لكن ال ال ال ال الشيء العام ان النبي عليه الصلاة والسلام شبه الارض يوم القيامة بان تكون ايه؟ كالخبزة. فقال تكون الارض يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيده، يعني يقلبها الجبار بيده كما يكفأ احدكم خبزته في السفر. الحديث البخاري نزلا لاهل الجنة. يعني ان يوم القيامة ربنا عز وجل الجبار الذي خلق كل المخلوقات، والذي دبر أمر كل المخلوقات، والذي حكم في المخلوقات بما شاء، والذي سن سنن كونية في معاملة المخلوقات، والذي شرع الشرائع، والذي أنزل الرسل، والذي سيحاسب العباد، يأتي الله عز وجل يوم القيامة الجبار وحده الذي جبر كل كثير من المخلوقات وكل ضعيف من المخلوقات. فإذا به يأخذ هذه الأرض بيده ويقلبها بيده، ثم يجعلها كالخبزة ويعطيها لأهل الجنة ليأكلوها. وهذا يعني الحديث عشان نفهم قد إيه هوان الأرض وضعف الأرض بكل ما تحمله من المعادن وبكل ما تحمله من المياه والبحار والأنهار بين يدي الله عز وجل. إن الله عز وجل يمسك الأرض بيده ويقلبها كما يكفأ أحدكم خبزته، زي ما أنت بتعطي. قيل بقى اختلفوا في مسألة يكفأ أحدكم خبزته، يعني لفازة سندويتش ولا يعملها زي وقاقة ولا يعجنها في بعضها، إن كيف يكفأ أحدكم خبزته؟ فقيل يقلبها بيمينه، يعني يقلبها كده أو يتنيها كده، ثم يعطيها الله عز وجل نزلا لأهل الجنة. الإنسان في الدنيا لا ينبغي أن يعلم أنه لا جبار على الحقيقة إلا الله، وأن الوحيد الذي له أن يجبر العبادة على ما شاء هو الله، وأن الوحيد الذي كونه وقدره وأمره نافذ في العباد هو الله. فلا ينبغي لأحد أن يجبر الناس على رأيه كائنا من كان. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بجبار. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. قال هود عليه السلام لقومه معاتبا لهم، قال: وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وطيعون. الله عز وجل يعاقب الجبار الذي يشبه العباد والذي يتكبر على العباد الذي لا ينقاد العباد الذي يرى نفسه فوق الانقياد وفوق شرع الله وفوق نظام الله وفوق أمر الله، وهو يرى أنه لا ينبغي لمثله أن يجلس مع العبيد كعبد من العباد. قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر. إن جماعة في قلب متواضع وفي قلب متكبر وفي قلب جبار وفي قلب منكسر. عايزين نقف مع مسألة يعني ايه قلب منكسر وقلب متواضع ويعني ايه قلب جبار وقلب متكبر. ان الطبع ده معناه ايه؟ اتختم يعني اتشمع. شفتوا حاجة اتشمعت قبل كده بالشمع الاحمر؟ يقول لك ممنوع ان حد ايه يفتح. فالطبع هنا ختم على هذا القلب، وفيه عقوبة ان هذا القلب صرف عن الله. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ان انسان زوغ فجات العقوبة بزوغان القلب. دي مسألة صعبة جدا ان واحد يبقى قلبه مزوغ، واحد قلبه زايغ، قلبه مش مستقر، مش مطمئن، مش قلب هادئ، مش قلب راضي بالله، إنما قلب مضطرب بعيد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو نسوا الله فنسيهم أي عملهم وعملت الناس لهم. هنا يا جماعة يعني أصعب عقوبة هي العقوبة التي تنزل على قلب العبد. يعني لو انسان عوقب مثلا ما نزل بلاه الا بذنب، فمثلا حصلت له مشكله بدنيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا سبقت له من الله منزله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في اهله، ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزله التي سبقت له من الله تعالى. العبد احيانا الله عز وجل يبتليه ابتلاء في بدنه او في ماله او في اهله، لكن اعظم عقوبه هي عقوبه العقوبة القلبية. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إن واحد لما عاهد الله ونقض العهد عاقبه الله، ولكن هذا العقاب كان عقاب إيه؟ نفاق قلبي. إنه أصبح الناس بالنسبة له مهمين جدا، وكلام الناس بالنسبة له مهم جدا، وأهم حاجة عنده كلام الناس وصوته قدام الناس، وهو في داخله يعلم أنه سيء ولا يسعى للتحسن ولا يستشعر أنه يحتاج إلى وقفة، فأصبح قلبه منافق. هنا إن هذا القلب الذي تجبر وعكس قلب انكسر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لما دخل رجل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم يقفون منتظرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأه تعد يقول إيه خاف، أنا واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم هون عليك، إنما أنا رجل من قريش ابن امرأة كانت تأكل القديد. يعني أنا يا رجل عادي كنا بنقعد على الأرض وبناكل الأكل الضعيف بتاع أفقر الناس، هون عليك. لما جاء الملك للنبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، قلبه منكسر مكسور، لا يرى لنفسه حق ولا يرى أنه أعلى من أحد، مكسور. شفته واحد مكسور قبل كده وهو بيتكلم؟ شفتوا إزاز مكسور وهو بتشوف من وراه؟ بيبقى دايما فيه ايه؟ هو حاسس بالعيب، قلبي مكسور، قلبي يرى عيوبه. خير النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون نبيا ملكا او عبدا رسولا. مين النبي الملك؟ سليمان عليه السلام. والاثنين خير، والاثنين هيبقى يوحى اليه، والاثنين هيكون قريب من الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فأشار إليه أن تواضع يا محمد، فقال عبدا رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يأكل وهو متكئ، يقول لك نهى عن إيه؟ عن الاتكاء في الأكل. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني ما كانش بيقعد يأكل وهو قعدت إيه؟ قعدت الملك كده، وإنما كان يأكل متواضعا يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد وأشرب كما يشرب العبيد. يعني شوفوا حتى في حتى في الأكل والشرب النبي ما كانش بيقعد على الهيئة اللي هو قاعد يأكل كده وإيه وهو يعني الصورة ديت حتى ديت قال لأ، لأن الصور هي صور لما في القلوب، والقلب يتشبع بالصور والصور تدل على القلب، فكلما ازداد انكسار القلب كلما ازدادت ذلك في الكلام، كلما بان ذلك في الكلام. فقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. الانكسار بين الله عز وجل، إن الله عز وجل يطبع على كل قلب متجبر متكبر جبار، الله عز وجل يطبع على كل قلب عنيد. عنيد يعني إنسان بيعاند، يعلم الحق ثم هو يفيق من الحق عنادا من الحق. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة تخرج عنق من النار، عنق من النار، تلاقي كده الناس واقفة وواقفين في صعيد يوم القيامة، ملايين الناس أو مليارات الناس، الناس من خلق آدم إلى يوم القيامة ما عرفش لو في عدد أكبر من مليارات، يعني أعداد غفيرة تقف في عرصات يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الكل ينتظر الحساب، وفجأة يخرج عنق من النار يخطف أناس. فقال يخرج عنق يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول. هذا العنق يخرج على رؤوس الناس، ناس واقفة كلها وفجأة يلاقي عنق بيطوف. شفته حد شاف قبل كده الناس اللي بتصور في كاميرا كده بتيجي من فوق كده بتلاقيها بتاخد المسافات بعيدة قوي، لها دي عاملة زي الونش كده. فقال يخرج عنق يوم القيامة له لسان ينطق بينادي في الناس، أثرت بثلاثة، أثرت بثلاثة أو إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، بهذا الذي عاند الله عز وجل، بهذا الذي علم الحق، بهذا الذي لم ينكسر لشرع الله، هذا الذي لم ينكسر لقضاء الله، هذا الذي لم ينكسر لأمر الله، فيقول وكلت به وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. مصورين الناس اللي اللي بتصور الناس، واختلف في التصوير هل هو النحت أم الصور الحقيقية، يعني الصور المجسمة أم الصور غير المجسمة، إنما النص كان فيها المصورين فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في جهنم واد للجبارين، إن في جهنم واديا يقال له هبهب، في وادي اسمه هبهب، وادي في النار مخصوص بمين؟ بهؤلاء الذين لا ينقادون لشرع الله، بهؤلاء الذين لا ينقادون للمؤمنين، هؤلاء الذين يتشبرون على الخلق، الذين يريدون أن ينفذوا أهواءهم وأن يسيئوا الناس على آرائهم، هؤلاء الجبارين الذين يريدون أن يجبروا الناس على ما يريدوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واد في جهنم للجبارين يقال له هبهب، حقا على الله أن يسكن فيه كل جبار عنيد. وتشوف بقى الناحية الثانية في خضوع النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، يعني هو أكبر الخلق وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وتشوف أن مفتاح يا جماعة، مفتاح تسخير المخلوقات، مفتاح الفتح هو الانكسار والذل. يعني لسه من شوية كنا نقول حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فآتي يوم القيامة فأسجد، وده معنى جماعة، أن معنى أن الناس كلها واقفة محتاجة حاجة، فالنبي لما جه عمل سجد، وضع جبهته في التراب، وضع رأسه في التراب، سجد، وضع جوارحه منقادة بين يدي الله عز وجل. لما سجد عمل يبقى ده مفتاح حل المشاكل، فسجد. عشان كده ما تبقاش متعجب بقى لما يقول لك وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة سجد، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في السجود؟ فحمد الله، اللي هو مفتاح الخلق، مفتاح التسخير، مفتاح الانطلاق، مفتاح القرب من الله. الحمد أول حاجة في أول سورة في القرآن، سورة الفتحة، الحمد، الحمد لله رب العالمين. فقال فحمدت ربي بمحامد ألهمني إياها لم يحمده أحد قبلي مثلها. فلما سجد واتذل لله عز وجل، ولما أثنى على الله عز وجل بما هو فيه، إن هنا المعنيين دولت بين قلب متجبر عنيد وبين قلب ساجد ذليل منكسر بين يدي الله عز وجل. فلما سجد لله نادى المنادي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أختم حديث رواه البخاري، حديث سيدنا إبراهيم في يوم القيامة لما ذهب الناس إلى إبراهيم فقالوا يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك فأنت خليل الله. سيدنا إبراهيم يعني ربنا زكاه، يعني إن إبراهيم كان أمة إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله ابتلى إبراهيم عليه السلام بالكلمات فأتمها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أبا الأنبياء الذي جعل الله من نسل إبراهيم من إسماعيل ومن نسله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الجهة الأخرى يعقوب وإسحاق ويوسف وموسى وعيسى وداود وسليمان، يعني كل الأنبياء من نسل إبراهيم عليه السلام. فقال لقد كذبت ثلاث كذبات، سنتين في ذات الله. من الكذبات التي عدها إبراهيم كذبات أنه كان يفير من جبار، هذا جبار كان حاكم مصر. لما مر إبراهيم على مصر فوجد فيها ملك جبار، فقال لزوجته سارة، وكان هذا الملك يحب النساء، فما كانش فيه أي امرأة جميلة تعدل لازم إيه ياخدها لنفسه. فقال وكان إذا علم أن المرأة متزوجة يقتل الزوج، لو علم أن المرأة مش متزوجة خلاص ما فيش مشكلة، لكن مش هينفع أن أنا إيه أخذ زوجتك وأنت عايش، لازم إيه تموت. فقال إبراهيم لزوجته سارة ليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فيش حد على وجه الأرض مؤمن إلا إيه إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الله. هو لغة كده هي إيه، هي صحيحة، هي فعلا أخته في الله، أخوة الإيه الإيمان، لكن هي في الحقيقة في النسب هي إيه أو في العلاقات هي إيه هي زوجته. فلما رأها الملك أعجب بها، وإبراهيم عليه السلام كان ينطلق في الدعوة إلى الله في كل مكان. يعني قصص سيدنا إبراهيم في القرآن مع أبوه ومع قومه ومع عباد الأصنام ومع النمرود الذي كان يحكم العالم كله، ومع ملك مصر هذا جبار من الجبابرة الذي كان يشغل الناس على ما يريد ويستعبدهم. فقال ليس على وجه الأرض إلا أنا وأنت، فإذا ذهبنا إليه فسأقول أنك أختي. فلما رأى الملك سارة أعجب بها، فقال من هذه؟ فقال أختي، عدها كذبة. فقال أنا سأخذها، طبعا قهرا وغضبا وجبرا أخذها الملك وترك إبراهيم. فإذا إبراهيم القلب السليم الذي قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فرزقه الله عز وجل هذا القلب السليم. فإذا إبراهيم ساجدا ذليلا خاضعا منكسرا بين يدي الله، فسجد إبراهيم. إن هنا مفتاح الخروج من هذا المأزق كان إيه؟ كان الانكسار لله. وكم من ساجد وهو غير منكسر، وكم من مصل وهو غير خاضع، وكم من مدعي للإيمان وهو غير مؤمن. إن أصل الإيمان وحقيقة الإيمان الاستسلام، الخضوع لأمر الله، إما هذا الأمر شرعا الخضوع لشرع الله، وإما هذا الأمر كونا الخضوع لقضاء الله وقدره. إن تفاجأ إن أحيانا واحد يصاب بمصيبة فتجده يسخط على قدر الله، وبعد كده يلبسها في إيه؟ في أي صورة كانت، لكن هو حقيقة ساخط على قدر الله. فقال فإذا إبراهيم يسجد خاضعا لله عز وجل. فاقترب الرجل من المرأة فقالت إني أعوذ بالله منك، إني أعوذ بالله منك، فشلت يد الرجل فقال ادعي الله ولا أمسك، فدعته فعاد مرة أخرى فقالت أعوذ بالله منك. فطبعا هي تعوذ بالله منه وهو في مين؟ في إبراهيم ساجد. يعني في حاجة رفعت هذا الدعاء، إن العمل الصالح يرفع إيه هذا الدعاء. فشلت يد الرجل مرة أخرى فقال ادعي الله ولا أمسك، فعادت فعاد مرة ثالثة فدعت الله فشلت يد الرجل مرة ثالثة فقال أخرجوها فإنها شيطانة، فعادت فإذا إبراهيم قائم يصلي، فإذا إبراهيم قائم يصلي، قلوب منكثرة لله، فنجاه الله عز وجل من كل سوء ومن كل غم. لما ذهب مالك بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني عوف، مالك الأشعري لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني عوف قد أسر، ابني أسر، فماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم ادعي الله وقل حسبي الله ونعم الوكيل. فانطلق مالكا منكسرا بين يدي ربه وقال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول حتى سمعت الباب يطرق وإبلا إبلا إبل كثيرة تأتي وراء هذا الطريق، يقول سمعت صوت جمال جاية والباب إيه بيطرق، فقلت هذا عوف، فذهبت وأتسابق مع الخادم وأمي، أنا وأمي أنا وزوجتي بنتسابق مع الخادم لإيه كي نفتح الباب. ففتحنا الباب فإذا عوف بن مالك يقول لقد سقط القيد فانطلقت مسرعا وأخذت كل ما رأيت. هو إيه فجأة وقاعد في الأسر، فجأة بيقول فجأة سقط القيد من قدمي وانطلقت مسرعا وأخذت كل ما إيه ما لقيت. فنزل قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله في هذا الإبل، في هذه الإبل، فقال هي لك افعل فيها ما تشاء. أقوله بهذا وأستغفر الله.